بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، هذا الحديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وجه كونه من جوامع الكلم أنه لا عمل إلا بنية ولا ثواب إلا بنية، هذا وجه كونه من جوامع الكلم. والقواعد الخمس الكلية التي في الفقه، وهي القواعد الخمس في الفقه: القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، وهي مأخوذة من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يتعلق بهذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، ذكر جمع من الشراح أن له مناسبة، وهو أن رجلا هاجر لامرأة كان يحبها وكنيتها أم قيس، فسمي الرجل مهاجر أم قيس، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر هذا الحديث، وفيه قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلا أن هذه مناسبة لا تصح، بين هذا الحافظ ابن رجب في شرحه على الأربعين المسمى جامع علوم الحكم، والحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري. المسألة الثانية، هذا الحديث معناه إنما الأعمال بالنيات. بالنيات جار مجرور متعلق خبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، فقوله إنما الأعمال بالنيات هذا خبر، أي لا يقع عمل إلا بنية. وقوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي بحسب نيته يثاب أو يعاقب. فإذا الشاهد من الحديث شرعا قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذهب المتقدمون إلى أن معنى الحديث إنما الأعمال كائنة وواقعة بالنية، هذا خبر، وقوله إنما لكل امرئ ما نوى هذا هو الحكم الشرعي. فإن عمل خيرا فخير، وإن عمل شرا فشر. المسألة الثالثة، النية لها إطلاقان: الإطلاق الأول بمعنى الإخلاص، والذي يقابل ذلك الرياء والعجب إلى آخره. والرياء شرك أصغر، لما ثبت عند أحمد والبيهقي من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والرياء هو إظهار التعبد لله، إظهار التعبد هو التعبد للناس مع إظهار التعبد لله، فيطيل صلاته لرؤية الناس ولثنائهم ومدحهم. أسأل الله أن يعافيني وإياكم وارحم الراحمين. إذن الرياء شرك ومحبط للعمل، والرياء من أجل مراءة الناس ورؤيتهم وسماعهم إلى آخره. ومثل الرياء العجب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعجب إشراك للنفس، والرياء إشراك للناس، لأن المعجب إذا عمل عملا فرح بهذا العمل وأعجب بعمله فأحبط عمله، فهو كالرياء من جهة أنه عمل لغير الله. وإنما الفرق بينه وبين الرياء أن الرياء من أجل الناس، والعجب من أجل النفس. الإطلاق الثاني للنية هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا المراد بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. يدخل من معانيه النية بالمعنى الثاني، فمن صلى ركعتين بعد أذان الفجر يحتمل أن تكون ركعتي راتبة الفجر، ويحتمل أن تكون صلاة الفجر. والذي ميز عن هذا هو النية، لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث فيه مسائل وفوائد، لكن أردت إشارة إلى الأهم كما تقدم. المسألة الرابعة، قال في الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذا الحديث كرر الهجرة إلى الله ورسوله، بخلاف الدنيا والمرأة فإنه لم يكرر ذلك. قال ابن رجب وغيره: ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول جلالة الهجرة إلى الله ورسوله، فلذلك كررها بخلاف الهجرة إلى غيرها. الأمر الثاني أن الهجرة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لذا لا يصح تعدادها لكثرتها، فاختصر ذلك بأن لم يعدها، وإنما هي التي ليست إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، هذا الحديث لم يصح إلا من حديث عمر بن الخطاب، وقد جاء من حديث أبي سعيد وغيره، لكن لم يصح كما بين ذلك إمام العلل الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى، فهو حديث فرد غريب صحيح بإجماع أهل العلم، لكنه لم يصح إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم من تأمل في الحديث وجد أنه لم يأتي بحكم جديد، فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بهذا الحديث فإن معناه ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا يدل على ما دل عليه الحديث، وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. عدا الآيات الكثيرات الدالة على الإخلاص فإنها تدل على ما يدل على عليه هذا الحديث، كقوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، قالوا: من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا هذا الحديث لم يأتي بحكم جديد، ومعناه قد توارد وتواترت عليه الشريعة تواترا معنويا. وأخيرا، إذا قال العلماء حديث متفق عليه فلهذا معنيان بحسب حال العلماء. إذا قال الفقهاء حديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم ولو كان الصحابي مختلفا، فالفقهاء يقولون في حديث إن من البيان لسحرة حديث متفق عليه، مع أنه قد أخرجه مسلم من حديث عمار بن ياسر، وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر، ومع ذلك يقولون متفق عليه، لأن الفقهاء إنما ينظرون إلى المتن. أما المحدثون فلا يقولون في حديث متفق عليه إلا وقد اتفق على المتن وعلى الصحابي. فإذا المحدثون لا يقولون في حديث إن من البيع لسحرة، لا يقولون في هذا الحديث متفق عليه. ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على مقدمة ابن الصلاح. نعم.